ما الضابط في كذا ما يعني هذا أمر يعني ليس بالهين. الفتوى ينبغي أن يشفق السائل فيها على من يستفيد. من أنا حتى أضع للناس برنامجا أو ضابطا يوفق فيه بين طلبه للعلم حقوق زوجته؟ هذا أمر ليس بسهل. فأقول لا يمكن أن يجاب على هذا السؤال أبرأ إن الله نعم كنت أتحمل مسؤولية وضع ضابط نقول له ضابط فرعي وينتظر الشرع بقولنا لا. ولذلك كثرة الاجتهادات في هذا الزمان في وضع الضوابط ووضع القيود لا يا إخوان. يقال مثلا بماذا يفقه الزوج بماذا يفقه الزوجة؟ الله عز وجل شرع لعباده القيام بحقوق الزوجية وإذا اتقى الله العبد جعل له من أمره يسرا وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. توصي الزوجة أولا أن تتقي الله في نفسها وأن تتقي الله في زوجها وأن تحمد الله جل جلاله على العافية خاصة في هذا الزمان. فكم من امرأة تقرح قلبها ودمعت عينها على هلاك زوجها في الفتن والمحن التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وكم من امرأة تمسي وتصف مع زوج تنال معه الشقاء والعناء في جحيم الخمور والمسكرات والمصائب والتبعات التي تأتي من الشروط التي لا يعلم قدرها إلا الله جل جلاله. فلتحمد الله على العافية يوم جعل بيتها تلهج فيه الألسن بذكر الله ولتشكر الله عز وجل يوم شرفها وفضلها بخدمة من يخدم المسلمين ورعاية من يرسل إلى عباد الله. فأمثال هؤلاء يعظم الأجر فيه ويعظم الثواب من الله عز وجل لمن احتسب في معونتهم على ما هو فيه. والله لا من إيمان ولا عالم ولا داعية ينصح لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولأمته عليه الصلاة والسلام فيعينه أحد في دعوته إلا أجره الله جل جلاله وأعظم ثوابه. فوالله ما وجدنا في صحبة العلماء ورفقة طلاب العلم إلا خير الدين والدنيا والآخرة. هذا ما نشهد به وهذا ما رأيناه من البذل الكريم الذي لا يضيع أجر من أحسن عمل. فعلى المرأة المؤمنة أن تحمد الله جل جلاله. وأعظم ما يكون من العبد في حق ربه كفره لنعمة الله. كم من امرأة تتمنى أن ترى زوجها مصليا فضلا عن أن يكون داعية إلى الله. كم من امرأة تتمنى أن تسمع من زوجها ذكرا لله في بيتها. وكم وكم من نساء تتقرح قلوبهم لرؤية الخير ورؤية البر في أزواجهم. فلتحمد الله على العافية ولتعلم أن الشهوة واللذة متاع قليل ظل زائل ومتاع حائل. لذة ساعة وبعدها ساعة الدهر. فعليها أن تقدم آخرتها على دنياها وأن تحتفل عند الله عز وجل. الزوج إذا كان مقصرا بسبب القيام بالحقوق والواجبات ووجدته قائما برعاية المسلمين وعنايتهم ووجبت عليه مسؤوليات وأمانات في الفتوى في التدريس وفي التعليم وقفت بجواره واستعانت بربها وصبرت واصطبرت ورابطت والله جل جلاله سيريها حسن العاقبة فيما كان منها مطاحنها. ولا تبالي حتى ولو وجدت زوجها فضا غليظا ولربما غفل عن حقوقه. والله إنك لتصحب العالم وتكون بجواره وتحسن إليه وتخدمه ويغفل حتى أن يقول لك كلمة عليه بسبب الهم الذي هو فيه وبسبب الضغط النفسي. تصور أخي لو أنك تريد أن تلقي كلمة أمام ثلاثة أو أربعة من رفقتك تشتت ذهنك وصعب عليك الأمر وحميس الهم في قلبك. فغير فكير من يواجه الأمة يواجه ما هو يبين الحلال والحرام مسؤولا أمام الله عز وجل مسؤولا أمام خلقه ربما ذل بكلمة واحدة تشيد بها الرؤوس. قيل لهشام بن عبد الملك عادلك الشيخ قال ما لي لا أشيد وأنا أعرض عقلي على الناس كل أسبوع مرة. لأنه يقف في المنبر ويخطب. وقيل لآخر من خلفاء بنونية عاجلك الشيء قال حيدت من المنابر. يعني مواجهة الناس ليست بالهينة. تواجه الحليم تواجه العاقل تواجه العالم تواجه من هو أعلم منكم من هو مثلكم من هو دونك وجد من يحبك ويجلك ويكرمك تواجه من يكرهك ويحسدك، كان هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فجعل بعض الناس لبعض الفتنة وتواجه الظاهر وتواجه الباطن، تواجه المرء لا يعلم من الله، فهذا الداعي يحتاج إلى من يدينه، إلى من يوفق. والله إن كان لبعض الطلاب العلم يشفق على العالم أن يشوش عليه حتى في درسه، في بعض الأحيان لا يستطيع أن يتحرك الحركة حتى لا يشعره أنه سد المرمين، في بعض الأحيان يجد طالب العلم نجد عليه بالساعات الطويلة لا يستطيع أن يري الملل لشيخه وأستاذه، يخاف أنه لو رأى شيخه منه الملل لسئل من تعليم طلاب العلم من بعده. المعاملة مع العلماء والدعاة والخطباء ومن يتحمل مسؤولية الدعوة صعبة جدا، لكن من كان عنده قلب حي وضمير حي أولا يخلص في وجه الله عز وجل ويخلص في الصواب عند الله سبحانه وتعالى، إذا كان عنده هذا القلب الحي الإخلاص بإذن الله سيفتح الله عز وجل عليه وينزل نفسه منزلة هذا العالم ومنزلة هذا الداعية. المرأة تنزل نفسها منزلة زوجها، لو أنها تقال هذا الخطب هي في بيتها مع أولادها وأطفالها لا تستطيع أن تتحمل هم أطفالها، ولربما ثبت وشتمت في ساعة الضيق، فكيف من يتحمل هموم الأمة؟ وكيف من يتحمل هموم طلابه وخاصته؟ وتجده يحمل الهم في تعليمه، ثم يحمل الهم كيف يوصل هذا التعليم، ثم يحمل الهم في الكلمات التي يقولها والعبارات التي يبينها، وربما دخلت الدواخل من العبارات فسرت وأولت وصلبت على غير ظاهرها، ثم يحمل الهم في المناقشات والأسئلة والتبعات، وعندها تدرك إدراك يقيني لا شك فيه ولا مرية أن هذا العلم توكل الله أمره كله، والله لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا، ولكن الله جل جلاله الذي تولى الأمور كلها. نجمع من العلماء من الأئمة من الخطباء من المعلمين ما تشيد منه الرؤوس من الحجر والاستغراق. يقول الإمام إني أدخل والله لا أعني ما أقول من شدة ما أجد من المرض والعناء في قيام رمضان. حدثني غير واحد من الأئمة الفضلاء رحمه الله من المشائخ الذي يقول والله إني أدخل وأنا أحتاج إلى من يحميني إلى المحراب، فما إن أقف وأكبر إلا فتح الله من نعمة ما لم يخطر لي على بال، فإذا بالصدر ينشرح وإذا بالنفس تبتهج وإذا باللسان يطرق، يقول قبل الصلاة كأني معقود ما أستطيع أن أتكلم بكلمة، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح الحمد. كيف وهم على ثغور الإسلام؟ كيف وهم ينفعون الأمة؟ كيف وهم ينصحون لدين الله عز وجل؟ إذا لم يعمل هؤلاء من المعين، فأمثال هؤلاء لهم من الله معين ولهم من الله ظهير، فإن قصرت المرأة وتعرف عن هذا فخذلت فإن الله ينصره والله يعينه، فيجعل الله عز وجل يهيئ من هو أصلح من هذا المؤمن. ولذلك أوصي المرأة بأن تنظر هذه النظرة والله يعينه، لكن مع هذا أوصي الزوجة ليستقل الله بحقوق الزوجة وأن يكون الأئمة والخطباء وطلاب العلم قدوة لغيره، وإذا عجبت عن القيام ببعض الحقوق فلا تفوتك الكلمة الطيبة، يعني الذي يدرس نساء المؤمنات ويؤثر عليهم أنهم لا يسمع الكلمة طيبة، وبعض الأحيان صحيح لبعض المشائخ لا ينبح طلابه ولا يثني على من يخدمه، والله يعلم أنه يريد له الأجر أكثر ويريد له الثواب أعظم، وثقة تامة لن تكون سعيدا في هذه الحياة إلا إذا وطنت نفسك دائما على أنك لا تنتظر شكرا من أحد إلا من الله الذي يشكر الأعمال الصالحة سبحانه وتعالى. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب البطل بين الله والناس، ما يذهب العطف عند الله، فالمعروف لا ينسى والخير لا يبلغ والحسنة لا تنسى، الله لا يضيع من أبده من الحسنات قال خردل وأقل من ذلك. فوقت نفسك دائما إذا كنت في معاملة مع الناس الخاصة والعامة حتى ولو كنت ضارا لوالدك لا تنتظر من والدك كلمة شكر، بل كان بعض البارين يتمنى أن والده لا يشكر حتى يكون أجره عند الله أعلى وثوابه عند الله أجل. وبما أصير كلها أن نتواصى بأداء الحقوق والواجبات، فإن المرأة في هذا الزمن تتعرض لفتن كثيرة خاصة إذا خرجت، فيحرص الزوج على إعفاف أهله وإحسانهم إليهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. في الحقيقة لضيق الوقت لا أستطيع أن أمدح هذه المسألة، ولعل إن شاء الله يأتي السؤال مرة ثانية ويحسن التنبيه على هذا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك عليه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الحقيقة كتاب الفرائض يحتاج إلى شرح